إن هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه لها صلى الله عليه وسلم. فحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وإيمان، والعبد يشرع له أن يحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزائر المدينة يشرع له إذا وصل المدينة أن يفعل أمورا: الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت جنازة، فإنها خير لك من ألف صلاة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. فإذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك من جهة الثواب خير لك من ألف ظهر تصليها في مسجد حيك، وهكذا العصر، وهكذا بقية الصلوات. ولو أنك صليت نافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك خير لك من ألف نافلة تصليها في مسجد آخر غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كنز ثمين ينبغي على زائر المدينة أن يحرص عليه وأن لا يفرط فيه، وأن يحرص على أن تكون صلواته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتنفل في مقر سكناه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذاك خير وأعظم. والأمر الثاني للزائر عند قدومه إلى المدينة أن يذهب إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإذا وصل إلى القبر فإنه يستقبل القبر للقبلة ويقف وقفة بأدب، لا يقف كما يقف المصلي فإن هذا بدعة، ولا يقف كما يقف العابث فإن هذا سوء أدب، وإنما يقف بأدب كما لو أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع صوت وصراخ، وإنما يقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد، فلا بأس، لكن لا يطيل. أيضا عند السلام لا يشير بيده، لا على طريقة التكبير ولا على طريقة الإشارة بالتحية عند الناس، فإن كل هذا غير مشروع، وإنما يسلم بلسانه. ثم ولا ينقل سلام الناس، يسلم عليك فلان وفلان وفلان وفلان من أهل القرية، فإن هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليك لتنقل سلام أمته إليه، بل الله عز وجل جعل ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين وتكون واسعة شيئا، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقرب من السابقة ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء لا باتجاه القبر ولا باتجاه القبلة، وإنما ينصرف مباشرة، ثم إذا شاء دعا في أي مكان من المسجد. هكذا كان السلف يفعلون، وهكذا كانوا يأمرون من يقدم إلى المدينة من الزوار. والأمر الثالث الذي يشرع لزائر المدينة أن يفعله أن يزور البقيع ويسلم على الموتى في بقيع الغرقد، وهذه الزيارة مقصودها أن يتعظ ويعتبر بالقبور والمقبورين، فهؤلاء الفضلاء قد ماتوا وقبروا وهم في قبورهم لا يعلم عن حالهم ويرجى لهم النعيم، وهو سائر إلى هذا الطريق ولا بأس ولا شك، ولن يرد عنه الموت لا شرف ولا قوة ولا عز ولا غير ذلك، كما أن من مقصودها أن يحيي السنة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك، ومن مقصودها أيضا أن يحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. ولا يشرع عند زيارة القبور أن يقف الإنسان ليدعو لنفسه، وإنما يدعو للأموات، إلا أن دعا لنفسه تبعا لدعائه لهم، أما الدعاء المستقل لنفسه بالرزق والعافية والذرية هذا غير مشروع عند زيارة القبور، ولا يجوز له أن يأخذ ترابا ولا حجرا ولا غير ذلك من البقيع. والأمر الرابع أن يزور شهداء أحد لنفس المقاصد التي ذكرناها في زيارة بقيع الغرقد. والأمر الخامس أن يذهب إلى مسجد قباء متطهرا من مكان سكناه فيصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء. هذه المواطن الخمسة التي وردت فيها عبادات لزائر المدينة، ثنتان منها للرجال والنساء، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والثلاث الباقيات للرجال دون النساء على الراجح من أقوال أهل العلم. وما عدا ذلك فلم يشرع للمؤمن تعبد خاص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بزيارة السبع مساجد ولا بزيارة القبلتين، فإن زيارتهما على وجه التعبد بدعة. أما من زارهما ليرى ما يسمع عنه فهذا ليس بدعة وليس ممنوعا، لكن نقول هو إضاعة للوقت النفيس الذي هو أغلى عند المؤمن من الذهب، شيء لا يزيدك قربا من الله وأنت في المدينة، ويفوت عليك ما يزيدك قربا، بدل ما تذهب إلى مسجد القبلتين اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب بجلوسك من المصلين، بدل ما تذهب إلى السبعة مساجد اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب في جلوسك من المصلين، فتزداد قربا إلى الله عز وجل، ويعظم ثوابك، وترجع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثواب مضاعف. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الزائرين والمقيمين والمواطنين، وأن يعينهم على الإكثار من الطاعة وحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.